أعرض كافر. الحمد لله الذي جعل لكل مسمى نزلا وصاحبه إما إلى جنة أو إلى نار صائر. الحمد لله الذي سمى من وحده ووالى فيه وعاد فيه حنيفا ناجيا يوم تبلى السرائر. الحمد لله الذي سمى لنا الكافرين والمشركين والمنافقين والمرتدين وبين حالهم وكلهم آتيه يوم القيامة صاغر. والصلاة والسلام على سيد المؤمنين، سيد المسلمين، سيد من لدين الله ناصر. الصلاة والسلام عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأكابر. ثم أما بعد، لازلنا معكم رعاكم الله ننهل من معين كتاب الله ونختار منه اللآلئ الحسان. وأما اليوم فبعون المولى الرحمن سنختار اللآلئ الحسان فيما يتعلق بالتوكل على الله الرحمن. فاعلم بداية رعاك الله بأن التوكل إنما هو عبادة عظيمة من العبادات القلبية والتي تقوم عليها معظم العبادات. واعلم هداك الله بأن التوكل إنما هو في لغة العرب الاعتماد والالتجاء والاستكفاء والوثوق. والتوكل على الله إنما يكون بالاعتماد عليه جل في علاه وتفويض الأمر بل الأمور كلها إليه، عدم الالتفات إلى غيره، عدم اللجوء لأحد سواه، الاستغناء به سبحانه وتعالى عن غيره في قضاء الحوائج، الثقة به، الاستعانة به، الاستسلام له، الإذعان له والتعلق به والطمأنينية به، السكون إليه، الرضا بقضائه سبحانه جل في علاه، وقطع علائق القلوب بمن سواه. لذا فاعلم رعاك الله وأنه ومن خلال لغة العرب فقط ناهيك عما جاء في كتاب الله وفي سنة حبيب الله، يتبين لك رعاك الله بأن التوكل إنما ذكره الله بعدة ألفاظ، وهذه الألفاظ كلها كانت بمعان متقاربة. وعندما نقول بأن الألفاظ تكون بمعان متقاربة أي أن المعنى العام واحد، ولكن هنالك فرق في الجزئيات. وأما من أسماء التوكل ومعانيه فقد ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى أن أنبأنا بهذه العبادة العظيمة فتارة بالتوكل، وتارة بالتحسب، وتارة بالاستكفاء، وتارة بالتفويض، وأخرى بالاعتماد، وكذا بالتسليم والثقة. إذن من أسماء التوكل الحسب، ودليله قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله. إذن التحسب إنما هو من معاني التوكل، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. إذن التحسب من معاني التوكل كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. ومن معاني التوكل الاكتفاء أو الاستكفاء، فيقول الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده. وكذا من معاني التوكل التفويض، وذلك بقول الله تعالى وأفوض أمري إلى الله. ومن معانيه التسليم، وذلك بقول الله تعالى ويسلموا تسليما. ثم اعلم هداني الله وإياك بأن التوكل إنما هو عبادة عظيمة تقوم عليه كثير من العبادات. التوكل إنما هو من أعلى درجات العبودية للمعبود الحق سبحانه، به يحصل المسلم كثيرا من أصناف العبادة كالخضوع والذل والمحبة والرغبة واللجوء والإطمئنان، وكذا الإخبات والثقة والسكون إلى الله سبحانه. فإذا توكل العبد على المعبود سبحانه لا بد أن يخضع، لا بد أن يذل، لا بد أن يكون محبا، لا بد أن يكون عنده الرغبة واللجوء والإطمئنان والإخبات. ثم اعلم هداني الله وإياك بأن التوكل إنما هو من أعمال القلوب، وهذا هو الصحيح، إلا أن له ظواهر على الجوارح والألسن. فحاله حال عبادة الخوف، حاله حال عبادة الإخلاص، حاله حال عبادة المحبة والتي ذكرناها آنفا. إنما هي عبادات الأصل أن محلها القلب، لكن لوازمها تظهر على الجوارح من اللسان وغيرها. ثم اعلم هداك الله بأن التوكل إنما هو من لب التوحيد، التوكل من لب التوحيد، لأن الله تعالى أمرنا بالتوكل وجعله عبادة. قال تعالى: فاعبده فاعبده وتوكل عليه. جعل الله سبحانه وتعالى حصول هذا الأمر شرطا لصحة الإيمان، فمن لا توكل عنده لا إيمان صحيح عنده. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن إذا كنت من أهل الإيمان فلا بد أن تكون ممن يتوكل على الرحمن. فمن لم يحصل عنده هذا الشرط العظيم الذي هو التوكل على الرحيم فإن إسلامه ليس بسليم. ثم اعلم هداني الله وإياك بأن التوكل يدخل في التوحيد، أي ينبغي أن توحد الله في التوكل. لذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وعلى الله فتوكلوا، فحصر التوكل بذاته العلية وعلى الله فتوكلوا، أي أنه أمرنا بأن نوحد هذه العبادة فلا تصرف إلا للمعبود الحق سبحانه. هذه الجملة في قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا، هذه الجملة إنما هي في لغة العرب من أساليب الحصر الدالة على التوحيد، أي معناها: توكلوا على الله وحده ووحدوه بالتوكل، لا تتوكلوا على غيره. وهذا يوجب على العبد أن يوحد الله في التوكل. لا يمكن أن تتوكل على الله وعلى غير الله. لذا فإن كلام كل رسول الله إنما كان: لا إله إلا هو عليه توكلت. ويقول المولى الكريم سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإن اللآلئ الحسان من كتاب الله الرحمن والدالة على عبادة التوكل أكثر من أن أحصيها، أذكر منها على عجالة قوله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقوله: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وإن الأدلة في سنة خير المرسلين أكثر من أن أحصيها، أكتفي بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما قال وقرأ قول الله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال: إنها كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلوات ربي وسلامه عليه حين قالوا له: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا فيما رواه البخاري. وأما فيما رواه أحمد وكذا ابن ماجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ثم اعلم هداني الله وإياك بأن الله سبحانه وتعالى ووفق الأدلة التي ذكرتها لك إنما جمع بين العبادة والتوكل. فكما أن التوكل بحد ذاته عبادة بقوله: فاعبده وتوكل، إذن التوكل بحد ذاته عبادة، إلا أن الله سبحانه وتعالى جمع بين العبادات الأخرى وبين عبادة التوكل. قال تعالى: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. فجمع الله سبحانه وتعالى ما بين التوكل عليه وما بين الإنابة إليه، قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته. جمع الله سبحانه وتعالى بين أي نوع من العبادة كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مع التوكل عليه سبحانه، قال تعالى الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فانظر كيف أنه جل في علاه ربط بين عبادة الصبر وعبادة التوكل. قال تعالى وفي أم الكتاب، الآية التي تتلوها في اليوم أكثر من 25 مرة، قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي أن الله جمع بين كل أصناف العبادات وبين عبادته في التوكل والاستعانة عليه سبحانه وتعالى. ثم اعلم هداني الله وإياك بأن التوكل كما سبق وبينت لك رعاك الله إنما هو من لب التوحيد، فهو داخل في الربوبية وكذا في الألوهية وكذا في الأسماء والصفات. وأما دخول التوكل في الألوهية فلأنه بحد ذاته عبادة، فالعبادة من التأله إلى المألوه الوحيد ألا وهو رب العبيد. وأما عن علاقته ودخوله في توحيد الربوبية فإنما ذلك يكون من باب الاستلزام، لأن المتوكل على الرحمن أقر واعتقد بأن ربه هو الوكيل، ربه هو الحسيب، ربه هو الكافي، هو المتصرف، هو المتدبر، هو المدبر، هو الخالق، هو القادر، هو النافع، هو الضار. وهذه هي إنما معاني الربوبية. وكذا فإنها من أسمائه وصفاته العلية. وبناء على ذه فإن التوكل على الله إنما هو من لب التوحيد، فتاركه بالكلية كافر خارج عن ملة الإسلام. وبما أننا ذكرنا بأن تاركه بالكلية خارج عن ملة الإسلام، ينبغي ها هنا أن نخبرك ونعلمك رعاك الله بأن التوكل على درجات، حاله حال أي عبادة من العبادات، فيه ما هو مطلق التوكل أو ما يعرف بأصل التوكل، وفيه ما هو التوكل الواجب، وفيه ما هو التوكل المطلق الكامل المستحب المستثنى. وأما عن مطلق التوكل وأصله فإن هذا ركن الدين الركين يجب الإتيان به، وتاركه كافر ليس بمسلم. ترك التوكل بالكلية كفر مخرج عن ملة الإسلام. وأما فيما يتعلق بالتوكل الواجب فاعلم بأن فاقد هذا الأمر يعتبر من عصاة الموحدين. فإذا تعلق الإنسان بالأسباب واعتمد عليها بالكلية وأعرض عن ربه كان تاركا للواجب. وأما التوكل المطلق أو التوكل الكامل المستحب المستثنى فهذا من مكملات الدين، والناس فيه متفاوتين. ثم اعلم رعاك الله بأننا قلنا، وركز ها هنا حتى لا نقول ما لم نقل، تارك التوكل كافر، ولكن على أن يترك التوكل بالكلية. من الذي حكم بذلك؟ حكم بذلك رب البرية الذي قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمفهوم الآية أن من لم يتوكل على الله فليس بالمؤمن. فحال التوكل حال عبادة الخوف، حال الرجاء، حال المحبة، وحال غيرها من العبادات القلبية التي تصرف لرب البرية. ثم اعلم رعاك الله وبناء على ما ذكرناه من أن التوكل على درجات، فمعنى ذلك أن التوكل إنما قد يكون شركيا، فقد يكون شركيا أكبر أو شركيا أصغر أو قد يكون جائزا. فماذا عن التوكل الشركي الذي يكون من الشرك الأصغر؟ وأتمنى منك التركيز حتى تعلم ضابط الشرك الأكبر فيما يتعلق بعبادة التوكل. ركز معي هداني الله وإياك. إذن عندي التوكل الشركي الأصغر وعندي التوكل الشركي الأكبر. ماذا عن الأصغر؟ أما عن الأصغر فهو أن تتعلق بالمخلوق في الأمور الظاهرة وفي الأسباب العادية، مثال ذلك الذي يتوكل على السلطان فيما جعله الله بيد هذا السلطان من الرزق أو الوظيفة أو الواسطة أو ما شابه ذلك، فيعتمد على هذه الأسباب في كل شيء دون الالتفات إلى المسبب الحقيقي والذي هو الله سبحانه جل في علاه. وأما التوكل الشركي والذي هو من الشرك الأكبر، فهو أن يتوكل على المخلوق بالكلية لا بالجزئيات. إذن الشرك الأصغر أن تتوكل على المخلوق في جزئية، لكن توكلك العام على رب البرية، لكن في مسألة في وظيفة واحدة مثلا أو في مسألة واحدة توكلت على غير الله في هذه المسألة، هنا نقول هذا من الشرك الأصغر. إذن الآن عندي الشرك الأكبر. الشرك الأكبر أن تتوكل على المخلوق بالكلية، فلا تتوكل على الله مطلقا، أن تتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، هذا مباشرة شرك، سواء مرة واحدة في جزئية واحدة أو بشكل مطلق. انتبه، إذن عندي شرك أكبر ألا وهو التوكل، شرك أكبر في حالتين. الحالة الأولى أن تتوكل على المخلوق بالكلية في كل المسائل لا في الجزئيات، والحالة الثانية أن تتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. لكن هذا الأمر لا يكون فيه شرك أصغر البتة، يعني لا أقول إذا تعلق بمخلوق بجزئية واحدة هذا شرك أصغر، إذا كان التعلق فيما لا يقدر عليه إلا الله، التعلق بما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر ولو بجزئية واحدة. إذن معنى ذلك وخلاصة ما ذكرته، اعلم هداك الله بأن ضابط التوكل الشركي حتى تعلم بأنه من الشرك الأكبر أن تتوكل على المخلوق بالكلية وتلتفت إليه وتلتفت إلى الأسباب بالكلية ولا تتوكل على الله، مع صرفك لها أي للمخلوقات التي اعتمدت عليها، مع صرفك لها عبادات قلبية كذل وخشوع وخضوع ولجوء وما شابه ذلك، وأن تتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. إذن هذا هو الضابط في الشرك الأكبر في عبادة التوكل. إذن الآن ذكرنا التوكل الشرك الأصغر والتوكل الشرك الأكبر، بقي عندنا التوكل الجائز. التوكل الجائز، التوكل الجائز هو أن توكل أحد في أمور عادية لا علاقة لها للاعتماد القلبي. ومثال ذلك أن توكل أحد مثلا لبيع أرضك أو لشراء كذا، أو توكله لأي مسألة من مسائل وشؤون الدنيا، هذا ما يعرف بالتفويض، يعني فوضتك أن تتصرف في هذه المسألة، هذا عند أهل العلم يسمى الوكالة الشرعية. إذن هذا جائز، هذا جائز. إذن معنى ذلك رعاك الله بأن التوكل، بعد أن ذكرت لك بأن فيه ما هو شرك وفيه ما هو شرك أكبر وشرك أصغر وفيه ما هو جائز، إذن التوكل وباختصار شديد هو على أشكال. الأول أن يكون تعبديا، وهذا المأمور به كل مسلم، وتاركه بالكلية يعتبر كافر، أي بمعنى أن تتوكل على الله في جميع الأمور وتفوض الأمر إليه وتعتمد عليه وتخشاه وتطمع بما عنده سبحانه وتعالى وترجع، هذا المأمور به أنت. لذلك بعده قلنا هنالك أشكال، إما أن يكون شركي أصغر أو أن يكون شركي أكبر أو أن يكون جائز. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن هنالك أمور تقدح في التوكل، أي بمعنى أن هنالك الكثير من الناس لا يتوكلون إلا على الله، ولكن هنالك أمور ينبغي أن تعرفها حتى تحذر منها، بمعنى التعلق بالأسباب والاعتماد عليها والالتفات لها والمبالغة في ذلك. يعني تجد كثير من الناس إيش يقول لك؟ يقول لك أنا معتمد على وظيفتي، وهذه لطالما سمعنا هذه العبارة من الناس. أنا معتمد اعتماد كلي على الوظيفة. هذه اللفظة تقدح بتوحيدك وتحوله إلى شرك أصغر والعياذ بالله. إذن التعلق بالأسباب والاعتماد عليها والالتفات والمبالغة في الالتفات، هذا يقدح بعبادة التوكل. أيضا تعليق التمائم والرقى والحجب وما شابه ذلك، وهذه ذكرناها في دروس سابقة، منها ما هو شرك أكبر ومنها ما هو شرك أصغر. ولكن أنا ها هنا أتكلم مع الإخوة الموحدين الذين يهتمون بهذه المسائل. الآن دعك من التمائم ومن الحجب التي هي شرك، فإما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر. أنا أتكلم الآن مع الموحد الذي يعلم بأن التمائم والتعليق هذا شرك، لكن أتكلم عن الرقى التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرقى أيضا تقدح بكمال التوكل على الله، أي أن تطلب الرقية الشرعية وتسعى لتحصيلها. كذلك أيضا كما أنك مأمور بالعلاج وبالدواء وبالاستشفاء، لكن في نفس الوقت الاعتماد الكلي والمبالغة الكلية في طلب الاستشفاء من الدواء واللهث خلف الأطباء والإعراض عن المؤثر الحقيقي والمسبب الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى، هذا يقدح بكمال التوكل والعياذ بالله. وأما الذي ينسفه نسفا، أي ينسف عبادة التوكل بالكلية، دعاء غير الله، سؤال المخلوقين، الاستغاثة بهم كما يفعل القبورية وأشياعهم. وانتبه إلى نقطة يقع فيها الموحدين، ألا وهي المبالغة في سؤال الناس والإلحاح عليهم وإنزال الحاجات بهم، خشيتهم والطمع فيما بين أيديهم. هذا كله يقدح بكمال التوكل، بل ربما يقدح بالتوكل الواجب والعياذ بالله. ثم عليك أن تعلم أيضا رعاك الله بأن، وهنا أنا أذكرك بأمر مهم، في الدروس السابقة تقصدت أن أذكر عبادة الأخذ بالأسباب قبل أن أتكلم عن التوكل. لماذا؟ لأن عبادة الأخذ بالأسباب وعبادة التوكل بينهما علاقة وطيدة، بل تستطيع أن تقول لا تستطيع فهم عبادة الأخذ بالأسباب إلا بالتوكل. لذلك ذكرنا في دروسنا السابقة بأن الأخذ بالأسباب ضل فيها وشذ فريقين، فأما أهل السنة والجماعة الأمة الوسط فعندنا بفضل الله تعالى الأخذ بالأسباب الشرعية لا ينافي التوكل ولا يقدح فيه. الأخذ بالأسباب الشرعية وبالعرفية أيضا وبالدنيوية كالطب وغيرها، كالاستشفاء بالقرآن أو بالعسل أو بالدواء أو ما شابه ذلك، مثلا أن تحفظ مالك من السرقة بأن تضعه في خزنة أو ما شابه ذلك، هذا كله من الأخذ بالأسباب الشرعية والدنيوية أيضا. لكن هنالك أخذ بالأسباب تكون شركية بدعية، أما الأخذ بالأسباب الشركية والبدعية والتي لم يجعلها الله سبحانه وتعالى ولا حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم لم يجعلوها من الأسباب، هذه من الشرك كما سبق وبينت منذ قليل، كتعليق التمائم والصلاة عند القبور والاستعانة بالأولياء والصالحين وما شابه ذلك، هذه من الأخذ بالأسباب الشركية. منذ قليل قلت لك بأن التوكل إنما هو على ألفاظ متقاربة، وقلت لك بالحرف، عندما نقول ألفاظ متقاربة أي معنى بأن المعنى العام لهذه الألفاظ واحد، ولكن هنالك فروق. ومما ذكرته لك من أسماء وألفاظ التوكل، قلت لك عندنا التوكل والاستكفاء وعندنا التفويض. طيب الآن الله يقول وأفوض أمري إلى الله. مجرد قراءتك لهذه الآية وأفوض أمري إلى الله يشعرك بالطمأنينة مع الله، مجرد القراءة فقط. ما إلى ماذا ألمح؟ ألمح إلى أن هنالك فرق ما بين التوكل والتفويض، والتفويض هو الأعلى والأعم. لماذا؟ لأن التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو من الاعتماد، أليس كذلك؟ أي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. دقيقة يا أخوة، أعتذر يا أخوة. إذن كنا نقول هداني الله وإياكم بأن التوكل له ألفاظ متقاربة، والألفاظ المتقاربة أي أننا نقصد أن المعنى العام لها واحد ولكن هنالك فروقات. طيب ما الفرق ما بين التوكل وما بين التفويض؟ اعلم هداني الله وإياك بأن التوكل هو بمعنى التفويض بالمعنى العام، أي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ولكن التوكل يكون بعد وقوع السبب، أما التفويض فيكون قبل وقوع السبب وبعد وقوع السبب. لذلك فالتفويض أعم من التوكل. لذلك أهل العلم رحمهم الله قالوا بأن التوكل على ثلاث درجات: التوكل ثم التسليم ثم التفويض، أي بمعنى أن أعلى درجات الالتجاء إلى الله والاعتماد على الله هي التفويض. لذلك قال تعالى وأفوض أمري إلى الله. ثم عليك أن تعلم أيضا رعاك الله بأن هنالك فرق ما بين التوكل والتواكل. أنا منذ قليل ذكرت لك العلاقة الوطيدة بين التوكل وعبادة الأخذ بالأسباب. الآن من هذه النقطة أي من نقطة الأخذ بالأسباب والتي ظل فيها فريقين كالعادة، فريق غلا في دين الله وفريق أرجع في دين الله، لابد أن نميز ونفرق ما بين التوكل والتواكل. فالتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه جل في علاه مع الأخذ بالأسباب، لكن دون النظر والتعلق والاعتماد عليها. إذن أكرر، أنا حتى أستطيع أن أفرق ما بين التوكل والتواكل أنظر إلى أي عبادة؟ إلى عبادة الأخذ بالأسباب. طيب التوكل ما هو؟ التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه جل في علاه مع الأخذ بالأسباب، ولكن بدون تعلق واعتماد عليها. أما التواكل أو ما يعرف أيضا بالاتكال، فهو أن تترك الأخذ بالأسباب والعمل بها. لذلك يقول العلماء رحمهم الله الأخذ بالأسباب من الدين، وترك العمل بالأسباب ضعف العقل وقدح بالشرع، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. لذلك نحن لا نعتمد على السبب بالكلية ونتوكل عليه ويكون عندنا مبالغة في اللجوء، فهذا من الشرك. وفي نفس الوقت لا نقول بأن الأسباب لا يمكن الاعتماد عليها، إذ أنه لا بد من عبادة تسمى الأخذ بالأسباب. وبما أنني ذكرت الاتكال، فاعلم هداني الله وإياك بأن سؤال الناس وكثرة سؤال الناس، حتى وإن بينت منذ قليل بأنه من الجائز، ولكن سؤال الناس هو الاتكال بعينه. لماذا؟ لأنه قد يؤدي إلى الاعتماد والافتقار إليهم. لذلك فإن التوكل الحقيقي قائم على ترك سؤال الناس بالكلية مطلقا. اترك سؤال الناس، لا تطلب ما عندهم. ورد نهي عن هذه المسألة، أن النهي كان عن كثرة السؤال. منعك النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال المخلوقين ما يقدرون عليه. أنا الآن أتكلم عن الجائز، كثرة السؤال هذا منهي عنه، حتى وإن سألت المخلوقين ما يقدرون عليه. طيب لماذا؟ لماذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نهانا سدا للذريعة، لأن الذي يتعلق بما قدر عليه المخلوق سيتعلق بما لا يقدر عليه المخلوق، أو على الأقل سيكثر ويزيد من الاعتماد فيتحول إلى شرك أصغر. لذلك في الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكرها لكم ثلاث، ثم ذكر منها كثرة السؤال. وكذلك فيما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن السؤال محصور بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله. والأدلة كثيرة أكثر من أن أحصيها. لذلك السلف الصالح رحمهم الله نوهوا إلى هذه النقطة، لأنها نقطة في غاية الأهمية وغاية الحساسية. شعرة يعني هذه النقطة والتي هي سؤال الناس، نحن قلنا ماذا؟ قلنا هذا توكل جائز، ولكن نكرر، شعرة في هذه المسألة تفصل ما بين إسلام وشرك. لذلك سدا للذريعة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال. والسلف الصالح حتى أن أحدهم كان إذا كان على ظهر فرسه وسقط من يده شيء ورأى رجلا على الأرض، ما قال له ناولني هذا. إلى هذه الدرجة كان السلف حريصين رضي الله عنهم ورحمهم الله، حتى يكون ذلك سدا لذريعة، ويكون اعتمادهم الكلي على الله سبحانه وتعالى، تاركين الطمع فيما عند الناس، لا يخافون من الخلق، لا يرجونهم، لا يتعلقون بهم، إيمانهم مطلق بقضاء الله وبقدره. لذلك فإن الإنسان سيعيش حتما براحة بال وبسكينة قلب، براحة بال وبسكينة قلب. هذه الجملة التي توقفت عندها الآن ستدفعني إلى موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى فيه اللآلئ الحسان فيما يتعلق بعبادة التوكل. إذن الذي يحقق التوكل على حقه سيعيش مرتاح البال وستكون السكينة في قلبه. هل هذا مجرد تخمين أم هذا مجرد تفسير لسلف رضي الله عنهم ورحمهم الله، أم هذا مراد الله وهذا قضاء الله. تعال معي رعاك الله إلى موضع في كتاب الله، ألا وهو السورة الآية الثانية من سورة الأنفال، الآية الثانية من سورة الأنفال. أتمنى من الجميع التركيز، فسنتكلم في بكلام في غاية الأهمية والجمال، ليس فقط في غاية الأهمية بل في غاية الأهمية والجمال. ففي الآية الثانية من سورة الأنفال يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. انظر رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية عن المؤمنين وبين لهم مقامات عظيمة. وأما المقام الأول فهو الخوف، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وأما المقام الثاني فهو زيادة الإيمان وتثبيته، وذلك بقول الله تعالى: وإذا تليت عليه آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وأما المقام الثالث فهو التوكل على الله، وذلك بقوله: وعلى ربهم يتوكلون. إذن أكرر، ذكر الله في هذه الآية ثلاث مقامات عظيمة من مقامات المسلم الموحد المؤمن: الخوف وزيادة الإيمان وكذا التوكل على الرحمن. فإن المؤمن الحق هو من يتق الله فينتفض قلبه وجلا وخشية كلما ذكر الله أو كلما هم بمعصية والعياذ بالله. فإذا تليت عليه آيات الله انشرح صدره فازداد إيمانه، ازداد يقينه، وسلم لله سبحانه وتعالى تسليما مطلقا. الذي يبين ذلك هو قول الله تعالى: وجلت قلوبهم. فاعلم هداك الله بأن وجلت أي فزعت لذكره استعظاما وتهيبا من جلاله وعزة سلطانه ومن بطشه بالعصاة وعقابه، فيستشعر الخوف من ربه ويستشعر العظمة ويتذكر العقاب، يذكر ربه سبحانه وتعالى. لذلك انظر إلى كلمة ذكر الله عندما قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، هنا قال وجلت قلوبهم، ولكن في موضع آخر من كتاب الله في الزمر في الآية 23 قال تعالى: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ركز معي، كلمة ذكر الله في الأنفال وكلمة ذكر الله في الزمر. في الأنفال كان المقام أن الله يخبرنا عن المؤمنين، لذلك عندما قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، ما النتيجة؟ وجلت قلوبهم. وأما لما ذكر الكافرين في الزمر في الآية 23 فماذا قال؟ قال: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فما المقصود بذكر الله في الأنفال وما المقصود بذكر الله في الزمر؟ أما في الأنفال فقلنا ذكر الله ها هنا هو استشعار خطورة معصية الله، لذلك فإن القلب سيخاف. أما في الزمر المقام عن الكافرين ذكر ماذا؟ ثم تلين جلودهم وقلوبهم. إذن القلوب لانت، على عكس لما تكلم عن المؤمنين، القلوب وجلت وخافت. إذن ذكر الله معناها ماذا؟ معناها استشعار مخافة الله. أما في الزمر لما لانت القلوب إلى ذكر الله، لانت إلى ذكر الله، أي إلى ماذا؟ إلى رحمة الله وثوابه وعقابه وثوابه. إذن ذكر الله في الأنفال أشارت إلى عقاب الله، لذلك المؤمن خاف. وفي الزمر أشارت كلمة ذكر الله إلى رحمة الله وإلى رأفة الله وإلى ثوابه، لذلك لانت قلوبهم. فالوجل هو من أعمال القلوب، أي بالعودة إلى الأنفال. الآية تتكلم عن من؟ تتكلم عن المؤمنين. إذن لما ذكر الوجل والذي هو من أعمال القلوب، وبعض أهل العلم قال من أعمالها وأقوالها، هذا فيه تأكيد على نقاء معدن هؤلاء وعلى كرم جوهر قلوبهم. فالخوف من الله أصل من أصول العقيدة، لا يراءون به، بل يسكن قلوبهم التي تتوجه إلى الله مخلصة، تتلقى أوامر الله سبحانه وتعالى بوعي كامل. هذا الأمر يجعلها ترتعش عند ذكر الله وعند ذكر عقاب الله، فتتأثر بأوامر الله فتعمل بأوامره وتكف عن زواجره. ثم أيضا انظر إلى قوله تعالى بعدها، وذلك عندما قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فاعلم هداك الله بأن أسماعهم وقلوبهم إنما هي حاضرة متدبرة لكلامه جل في علاه. هذا الأمر الذي يزيدهم خشية حتى لا يقعوا في الوعيد الذي وعد، هذا الأمر يزيدهم ثباتا ويقينا، يزيدهم ماذا؟ ثباتا ويقينا. لذلك لما قال وجلت ماذا قال؟ قال زادت. وجلت قلوبهم ثم ماذا قال؟ وزادتهم. طيب لاحظ معي بأن وجلت جاءت بصيغة الماضي، وزادتهم جاءت بصيغة الماضي. لماذا لم يقل تخاف قلوبهم، أي بصيغة الحاضر، أو ستزيد إيمانا؟ لماذا؟ اعلم هداك الله بأن الألفاظ القرآنية إنما يأتي كل لفظ في مكانه، وقد جاءت ها هنا جاءت بصيغة الماضي دلالة على تحقق الوجل وزيادة الإيمان، أي أن هذا الأمر واقع حتما. حتى أن أول كلمة، حتى أن كلمة تليت، وإذا تليت، ألا تلاحظ معي رعاك الله بأنها قد بنيت للمجهول، أي كان البناء ها هنا للمفعول. طيب لماذا؟ لماذا؟ لماذا لم يقل إذا تلوا؟ لماذا لم يقل إذا ذكروا، أي أشار إليهم، إنما قال إذا تليت؟ اعلم هداك الله بأن استخدام المبني للمفعول في مثل هذا الموضع إنما يفيد تعميم الفاعل، يعني أن قلوبهم ستخاف سواء تلوهم أم تلا غيرهم، ذكروا الله هم أم ذكر الله غيرهم. أي بمعنى أنا ذكرت الله بلساني وتليت آيات الله بلساني، فإن قلبي سينفطر وسأخاف وسأستحضر خشية الله من الوقوع في عدم رضا الله أو في معاصي الله. أو إذا ذكر فلان أمام الله، لذلك قال الله إذا تليت ولم يقل إذا تلو. ثم أعلم أيضا رعاك الله وتعالى معي إلى موضع آخر من كتاب الله. ألم نقل أن هذا الموضع، أو أعنيها هنا الأنفال الآية الثانية عندما قال وزادتهم إيمانا. ألم نقل بأن هذه الزيادة معناها التثبيت؟ من أين أتينا بهذا المعنى؟ أتينا به بتفسير آي الكتاب بآي الكتاب. فتعال معي إلى سورة إبراهيم، تعال معي إلى سورة إبراهيم، وبالتحديد إلى الآية 27. يقول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذا التثبيت هو لمن؟ ألم يقل الله يثبت الله الذين آمنوا؟ طيب الآن بالرجوع إلى الأنفال، ألم يقل الله عندما تكلم عن المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون؟ إذن هنا يتكلم عن المؤمنين، وهنا يتكلم عن المؤمنين، هنا عن المؤمنين الذين يثبتون خشية من الله فيثبتون على إيمانهم ويزداد إيمانهم، وهنا أيضا يتكلم عن المؤمنين. لكن تعال إلى موضع الآية 27 من سورة إبراهيم قبل أن أبين لك مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآية. تعال لنقرأ ما جاء قبلها، ركز معي والله الكلام في غاية الأهمية. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها، ركز الآن، أصلها ثابت، أصلها ثابت وفرعها في السماء، ثم قال: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ثم بعدها ذكر من؟ ذكر المثل الآخر. إذن المثل الأول الشجرة الطيبة والتي أصلها ثابت، وقلت لك دقق على كلمة ثابت. الآن يتكلم عن من؟ عن المثل الثاني الذي يبين حال الكافرين، فيقول: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت. إذن الصورة الأولى أصلها ثابت، الثانية اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار. ثم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى للتمييز ما بين الفريقين، هنا قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. طيب عليك أن تعلم رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا قبل قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ضرب لنا مثلا كلمة طيبة وكلمة خبيثة، ففي ظل الشجرة الطيبة الثابتة يجد المؤمن حلاوة اليقين والإطمئنان والأمن والأمان في الدنيا وفي الآخرة، وأما في سموم الشجرة الخبيثة فإنه يتكاثر الضلال، يتكاثر الاضطراب والخوف. فانظر إلى آفاق الأمن والأمان والإطمئنان التي يفتحها لك لفظ الله تعالى يثبت ولفظه الثابت. إذن في سورة إبراهيم لما قال يثبت، لماذا قال يثبت؟ ألم نقل أنه قالها بعد المثل؟ طيب في المثل ماذا قال عن الشجرة الطيبة؟ قال أصلها ثابت. إذن الأصل واحد يدل على الدوام، أي بمعنى أن عند تلاوتك لهذه المعاني سيتبادر إلى الذهن صورة هذه الحياة المليئة بأعاصير الفتن والمخاوف. ألم يقل حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن كعرض الحصير؟ إذن الحياة مليئة بأعاصير الفتن والمخاوف تعصف بالأنفس، فمن كان بعيدا عن المنهج فإن قلبه سيكون غير مطمئن، ومن كان ثابتا إذا ذكر الله وجل قلبه وتليت عليه آيات الله زادته تثبيتا وإيمانا، فإن هذا سيحيا حياة الطمأنينة. ألم يقل الله بأن الذي يعرض عن ذكر الله، ألم يقل الله بأن له معيشة ضنكا فقط؟ لا، وفي الآخرة ماذا؟ في الآخرة فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن هذا الأمن وهذا الخوف من الفريق الأول الأمن وهم المؤمنون، من الفريق الثاني الخوف وهم الكافرون. هذا الأمن أو هذا الخوف إنما هو في الدنيا والآخرة، لذلك قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنكا أين؟ في الحياة الدنيا، وفي الآخرة يحشر أعمى. وأما المسلم المؤمن فإن له معيشة الطمأنينة وراحة البال في الدنيا وفي الآخرة. إذ أن قول الله تعالى بعد أن قال القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقول الله تعالى في الآخرة إنما زاد من إشراق هذه الصورة. فما أعظم هذا الأمن، ما أعظم هذا التثبيت، بل إن هذا الأمن وهذا التثبيت، وأعنيها هنا بقوله وفي الآخرة. الآن تكلمنا عن الأمن والتثبيت في الدنيا، لكن الأمن والتثبيت في الآخرة، أول أمن وأول تثبيت في الآخرة إنما يكون في القبر. ففي حديث البراء بن عازب فيما رواه البخاري وكذا مسلم: ألم يقل حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم بأن هذه الآية، وتلا قول الله تعالى يثبت الله، ألم يقل بأن هذه الآية هي في المسلم يسأل في القبر: من ربك وما هو دينك؟ إذن هذا التثبيت وهذا الأمن والإطمئنان يكون في الآخرة وفي الدنيا، وفي الآخرة في أول منزلة من منازلها ألا وهو عذاب القبر. كل ذلك رعاك الله، كل ذلك من الذي يناله؟ يناله المؤمنون الذين حققوا هذه المقامات العظيمة: الخوف والوجل والاطمئنان بالله سبحانه وتعالى، وحسن الالتجاء والتوكل على الله الرحمن. لذلك فإن ابن القيم رحمه الله يقول في قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يقول تحت هذه الآية: كنز عظيم من وفق لمظنته وأحسن استخراجه واقتناءه وأنفق منه فقد غنم، ومن حرمه فقد حرم. وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين، أنت لا تستطيع أن تستغني عن تثبيت الله لك طرفة عين، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإن يكمل ابن القيم فيقول: فإن لم يثبته الله فإن قدماه ستزول. وكلام ابن القيم طويل، أكتفي بأن أقول بأنه بعد أن ذكر قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وذكر ما ذكرته لكم، أيضا بعدها يذكر قول الله تعالى ويقول قوله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. طيب، هذا في حق رسول الله، هذا في حق رسول الله، لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فما بالك بمن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تستطيع يا مسكين أن تستغني عن تثبيت الله في الحياة الدنيا؟ ناهيك عن الآخرة، أنا أتكلم عن الدنيا، هل تستطيع أن تستغني؟ لذلك لابد من العودة إلى هذه المعاني، والتي على رأسها التوكل والاستكفاء والالتجاء بالله وحده. أنت لا تستطيع أن تستغني عن تثبيت الله. حبيب الله محمد قال له الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم، فما بالك بنفسك يا مسكين. إذن الخلق قسمان، وهنا أكمل لك كلام ابن القيم رحمه الله، يقول: الخلق قسمان، موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت. وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمها، فهي أعظم ما يثبت الله بها عباده في الدنيا والآخرة. ولهذا ترى الصادقة من أثبت الناس وأشجعهم قلبا، وترى الكاذبة من أمهن الناس وأخبثهم وأكثرهم تلونا وأقلهم ثباتا. فما منح العبد منحة أفضل من منحة القول الثابت، ويجد أهل القول الثابت ثمرته أحوج ما يكونون إليه في قبورهم ويوم معادهم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يا أخي في الله، هذه العبادة العظيمة والتي هي التوكل على الرحمن سبحانه جل في علاه، تبين لك بعد أن ذكرنا ما ذكرناه بأنها من أجل العبادات وأعظمها. فحذاري أن تصرف إلا لله، فقط لله، حذاري. حتى في الأمور المباحة كما بينت سابقا، أي حتى في التوكل المباح الذي ذكرناه وبيناه، أن تتوكل على بعض المخلوقين فيما يقدرون. لذلك قلت لك وشددت وكررت، السلف الصالح رحمهم الله كانوا حريصين جدا على ألا يطلبوا شيئا من أحد، حتى أن أحدهم إذا كان على ظهر فرسه وسقط صوته لم يأمر أحد كان على الأرض أن يناوله هذا الصوت. فالله الله في التوكل على الله حتى تنال الأجر العظيم، وحتى تعبد الله سبحانه وتعالى بالطريق المستقيم. فالتوكل أم العبادات، التوكل والإخلاص والخشية والتقوى والرهبة والخوف والمحبة، لا يمكن أن يتصور عبادة إلا بهذه العبادات الجليلة، والتي لا تصرف إلا للمعبود الحق والذي هو الله سبحانه جل في علاه. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ، الله يحفظك إن شاء الله. طيب الله أنفاسك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.